كأعمال الجوارح. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل في المسائل الخبرية والعملية، أما في العملية فكثير، وأما في الخبرية الأمثلة تحتاج إلى نوع من التأمل. ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، وذكر أمثلة. ومن أراد هذه الأمثلة ما عليه إلا أن يرجع إلى المجلد الثالث من هذا المجموع صفحة 229. هذا بالنسبة لطالب علم الذي يطلب العلم بالأدلة. ويقول شيخ الإسلام: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، وإذا أطلق الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا، كقولهم: من قال بخلق القرآن فهو كافر، ومن نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. فهو أيضا حق، هذا الكلام حق، هي قاعدة، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. بين الإطلاق: من قال بخلق القرآن فهو كافر، هذا كلام مطلق، لكن قال أمامك شخص من صفاته الجهل ومن صفاته أنه لم يتبين له الحق، قال إنه مخلوق. لماذا يا زيد؟ قال: هكذا درسنا في عقيدتنا ومشايخنا كلهم يقولون بهذا، وكل من خالف هذا ليس من أهل السنة والجماعة. شديد متمسك لأنه لا يعلم غير هذا. ماذا تقول له؟ يرى نفسه على الحق في الصميم. يجب أن تتأنى مع هذا. أما الإطلاق فأطلق أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جيت عند المعين تريث وادرس ظروفه وأحواله والبيئة التي نشأ فيها. ما ذكره المؤلف وما نقله من شيخ الإسلام هذه أمثلة ليست للحصر، يعني ليس معنى ذلك أن يكون مكرها فقط، لا، بل وجود شبهة تحول بين المرء وبين فهم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مانع عظيم وخطير. لذلك يجب التفريق بين المعين وبين هذا الإطلاق. ويقول شيخ الإسلام: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال مثلا بخلق القرآن أو نفى صفة الفرح مثلا، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، حديث عهد بالإسلام الصحيح، ليس بلازم أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ماركسيا، لا، قد يكون منتسبا إلى الإسلام مجرد انتساب، لكنه قريب عهد إلى الإسلام بمفهومه الصحيح، قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة. لا فرق بين من نشأ ببادية بعيدة وبين من نشأ في جو معتزلي أو أشعري، المعنى واحد، لأن المسألة معقولة العلة ليس تعبدية. بل الذي نشأ في البادية لو جاء فوجد معلما فهو على فطرته حالا يرجع، وأما هذا الذي سممت أفكاره وفسدت فطرته بآراء علماء الكلام، إرجاعه ورده عن الباطل إلى الحق يحتاج وقتا طويلا إلا إن أسعفه الله بتوفيقه. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر لم يستطع التوفيق بين الأدلة المتعارضة أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. فمثلا صفة الفرح تعتبر من الصفات التي لا يعلمها إلا طلاب العلم، لله أشد فرحا كما تقدم الآن في الحديث، حديث صحيح. جاء شيخ أشعري، لا أقول طالب علم صغير كما كنت أقول عادة، شيخ أشعري ما له اتصال بالأحاديث، سمع هذا الحديث قال: لا، لا نقول بهذا، لا يليق بالله أن يوصف بالفرح. لماذا؟ لأن الفرح انفعال نفس، فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن يوصف بالانفعالات، فهو يريد الحق، يريد التنزيه، ولم يعرف طريق التنزيه. هل نكفره من أول يوم أو نقربه ونشرح له، نقول له: قد قال بهذا الكلام أئمة تعترف لهم بالإمامة، كالإمام فلان كالإمام فلان، أعدد لهم من أئمة السلف حتى يقتنع. لا يقتنع بكلامك، ولكن أولا صحه له الحديث رواه الإمام البخاري ورواه مسلم. وتلقته الأمة بالقبول، قال به من الأئمة فلان وفلان، وأنت عندك نوع من الصواب لأنك تريد الحق ودرست المنهج الفلاني ولكن لم تعلم. خذ هذا الكتاب، أدرس وانظر وافعل وافعل. يجب أن تحاول معه محاولة حتى يتبين له الحق، وقبل ذلك ينبغي أن تعذره. فإذا تبين له الحق فقال: يا ابني، ما تقوله هو الصحيح، لكن ما أقدر أن أخالف مشايخي وجامعتي ومنهجي الذي درست، لا، أنا معه حيثما كان، أحكم عليه بأنه مرتد. لابد من هذه الأطوار. وبعد، والكتاب باق والزمن منتهن، ونحن على موعد معكم إن شاء الله ليلة غد لمواصلة الدرس في هذه الموضوعات المهمة، وربما قرأنا بعده موضوعا آخر، هذا الموضوع في كتاب آخر. أنا أريد أن تتبينوا تماما هذه المسألة وتفهموها فهما صحيح. ممكن نأتي بمرجع آخر نضيف إلى هذا المرجع حتى تفهموا فهما جيدا. بعد ذلك الله معنا جميعا.